الكلام على القلب وعلى العلم. وهكذا المال، المال فإن الله سبحانه وتعالى يعطي المال من أحب ومن لم يحب، الله يعطي المال من أحب ومن لم يحب، ويعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ويعطي الجاه والسلطان والملك من أحب ومن لم يحب، فهذا ليس محل نظر الله. وتعرفون مال قارون فهو كافر، وملك فرعون وهو كافر، فالمال والملك الله يعطيهما من أحب ومن لم يحب، إذن لا عبرة في ذلك، كما قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا كلا. ليس كثرة المال علامة على أن الله يحب هذا العبد، ولا قلة المال علامة على أن الله يبغضه، لا هذا ولا هذا. قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم، ما قال إلى ركبكم ولا إلى الظهر ولا إلى البطن، ولكن قال إلى قلوبكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة إذا صلحت صلح الجسد كله بصلاحها، وإذا فسدت فسد الجسد كله بفسادها. ما هذه المضغة؟ قال: القلب. القلب محل نظر الله. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يمرض ويصح ويعمى ويبصر، القلب هو الذي يحمل الكفر أو الإيمان، هو القلب. صلاح القلب صلاح لسائر البدن، وفساده فساد لسائر البدن ماديا ومعنويا، لأن القلب يمرض مرضين: مرض مادي وهو الذي يعالجه الأطباء، ومرض معنوي وهو الذي يعالجه العلماء، وكلا المرضين مرض لسائر البدن. إن مرض القلب مرضا ماديا مرض البدن معه، وإن مرض مرضا معنويا بالمعاصي والذنوب والبدع أيضا يمرض معه البدن. قال الله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكما أن التقوى هاهنا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره، فكذلك الكفر، الكفر هناك أيضا في القلب، والنفاق هناك في القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالله ينظر إلى هذه المضاة، ماذا تحمل، ماذا فيها؟ هل تحمل الإيمان أم الكفر أو النفاق؟ هل يحب الله ويحب في الله أم يحب من أجل نفسه ودنياه؟ فانتبه يا عبد الله، إهمالك لظهرك ولبطنك ولركبتك ليس كإهمالك لقلبك. إهمال القلب خطر، إهمال القلب خطر، والقلب هو الذي يتأثر بالمعاصي. القلب هو الذي يتأثر بالمعاصي ويتأثر بالكفر وبالنفاق وبالرياء وبالسمعة وبالشك، كل هذا في القلب. فالواجب على المسلم أن يعتني بقلبه، الواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالقلوب والاهتمام بها. فالمعصية إذا رأيتها أو سمعت بها إذا لم تنكرها نكتت في قلبك نكتة سوداء، فلا بد أن تكون حابسا أمينا على قلبك، لا بد أن تكون حارسا أمينا عليك. والبصر يعطيه المعلومات، البصر والسمع يعطي القلب المعلومات الخارجية التي في الخارج خارج البدن، واللسان يترجم عما في القلب، فاللسان هو المترجم عما في قلب الإنسان من خير أو شر. وهذا القلب هو الملك، هذا القلب هو الملك، والمخ وزيره والأعضاء جنوده، له جنود وله وزير وهو الملك. والعقل مشترك بين القلب والمخ، العقل مشترك بينهما، وقد يموت أحدهما ويبقى الآخر، لكن لا قوام للآخر بدون الثاني. فالإنسان ما يعيش إلا بالاثنين، القلب والمخ، فإذا مات أحدهما وتأخر الآخر فترة لكن الجسم خامد ما يفيد. والحساب يوم القيامة على هذا الإنسان، الملك والوزير والجنود، لأن يكون قد أطاع الله بكل جسمه أو عصى الله بكل جسمه. فلهذا من أطاع الله جسمه بكامله في الجنة، ومن عصى الله جسمه بكامله في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت يا أخي في الله، أنت مملكة، كما يقال عن النحل بأنها مملكة، مملكة النحل، ولها ملك ولها جنود، وكذلك مملكة النمل دولة، النمل دولة ومملكة أعمالها مرتبة ومنظمة وتسير سيرا دقيقا، وتقوم بخدمات بحسب الأوامر من الملك، من ملكها وهكذا النحل وأعمال النحل غير خاف على كثير منكم. فالنحل لها ملكة، وهذه الملكة تسير أعمال النحل بجميع أنواع الصناعة المتعلقة بشؤونها وبدولتها وبحراستها وبتغذيتها وبتوفير الغذاء وبالمحافظة على العسل الذي جعله الله آية من آيات الله، فيه شفاء للناس. وهكذا أنت كما قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم معناه وكذلك في أنفسكم آيات، أفلا تبصرون بمعنى أبصروا وانظروا. فأنت جسم، لكن هذا الجسم مركب من أعضاء متعددة وأجهزة متعددة، وكما قلنا الملك هو القلب، والوزير هو العقل والمخ، والجوارح هي الأعضاء. فالذي يأتي بالمعلومات إلى هذا الملك السمع والبصر والشم واللمس والطعم، كلها تعطي المعلومات إلى الوزير، والوزير يوصلها إلى القلب، والملك الذي هو القلب يأمر الوزير ليأمر الترجمان الذي هو اللسان ليعبر عما فيه. فاللسان يعبر عما في داخل الإنسان، وتلك الحواس تعطي المعلومات من الخارج إلى الداخل: السمع والبصر والشم واللمس والذوق والطعم، تعطي المعلومات. والخطر كله على القلب، البدعة تؤثر فيه، المعصية تؤثر فيه، الشك، الكفر، النفاق، الشرك، سماع الأغاني، كله يؤثر على هذا القلب. والله يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب إذا أظلم فالإنسان في خطر. إذا أظلم القلب يصير الإنسان لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، أعمى القلب، عمى القلب خطير جدا، عمى البصر لا شيء بالنسبة إلى عمى القلب. لهذا قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقال: ومن أعرض عن ذكري، عن طاعة الله وعن توحيد الله وعن عبادة الله، عن الصلاة المفروضة وعن صيام رمضان وعن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فإن له معيشة ضنكا حتى وإن كانت الأموال من فوقه ومن تحته. فالعبرة ما هي بكثرة الأموال، العبرة بطمأنينة القلب ولو كنت فقيرا. فأموال مكدسة ولكنه يكاد قلبه أن ينفجر، وبعضهم يقتل نفسه لوجود الضنك الذي جعله الله في قلبه، الضيق والهم والغم والكرب لم يجد متنفسا، انكتم قلبه حين أظلم في المعاصي، فالمعاصي سودت بالقلب، ولما اسود القلب ضاع واختنق. هي المعاصي الله ما حرمها علينا إلا لمصلحتنا، هي والله ما حرمها الله إلا لمصلحتنا، من أجل أن نسعد، من أجل أن نسعد في الدنيا وفي الآخرة، وتكون قلوبنا مضيئة ومنورة وشفافة خفيفة، تشعر بالطمأنينة والفلاح والفوز، كما قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الكلام ما على كرسي ملك لكرسي رئاسة أو وزارة، ولا على مال، ولا على مصانع وشركات. كم من أناس عندهم هذه الأشياء، عندهم المصانع وعندهم الشركات وعندهم الجوالات وعندهم وعندهم من أنواع الدنيا وأموال الدنيا، وهم في ضنك، في ضيق، في هم، في خوف، في رعب، يخاف أن ينتهي ماله. انظر على بلاء، ما عندهم الطمأنينة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة التي اطمأنت بالإيمان وبالإسلام وبالقرآن وبالسنة وبالدين، واطمأنت بحب الله وبحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه السعادة، هذه هي السعادة. ما هي سعادة المال؟ المال بدون إيمان شقى، شقى وبلى بدون إيمان، وهكذا الجاه بدون إيمان خسارة. السعادة لا تكون إلا بالإيمان. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذي ما أعرض، إيش له؟ معيشة مطمئنة، معيشة سعيدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. فالسعادة في تقوى الله عز وجل، في التمسك بالدين، أما بدون ذلك ما في إلا التعاسة والفشل والإفلاس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إيش أعمى؟ أعمى البصر. أما عمى القلب فقد كان في الدنيا، عمى القلب قد كان معه في الدنيا، وإن كان هو ما هو شاعر به، لكن هو أعمى من الدنيا. لكن الذي فوجئ به يوم القيامة أن الله بعثه أعمى البصر، ولهذا قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قصده وقد كنت بصيرا في الدنيا بصر العينين، أن بصر القلب عمره ما عرفه، وأعمى من الدنيا، كما قال الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في هذه أي في الدنيا، أعمى أي أعمى القلب وليس أعمى البصر، أعمى القلب، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فانظر كيف التعاسة الذي ما يبصر في الدنيا بنور قلبه كيف يحشره الله يوم القيامة، ويجمع الله له يوم القيامة بين عمل القلب وعمل البصر، البصر والبصيرة. يعني معناه لا بد أن تبصر في الدنيا ببصر قلبك، لا بد ببصر القلب تبصر الحق وتتبعه، وتبصر الباطل وتجتنبه، وإلا فيا ويلك من عذاب الله. ومن منا يرضى لنفسه أن يحشره الله يوم القيامة أعمى، أعمى القلب وأعمى البصر، تسوقه الملائكة إلى النار. من يرضى لنفسه؟ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أتتك آياتنا في الدنيا الكتاب والسنة فنسيتها، أي أعرف عنها وجعلتها وراء ظهرك. وكذلك اليوم، يعني يوم القيامة، تنسى أي تترك في النار، تنسى أي تترك في النار جزاء وفاقا، كما أنك تركت الحق في الدنيا تترك اليوم أنت في نار جهنم. فالعمل بالكتاب والسنة واجب، العمل بالكتاب وبالسنة واجب، ما هو مستحب، انتبهوا. وعند المعرضين كأن العمل بالكتاب والسنة محرم، عند المعرضين كأنه محرم، ينتبه لا يقع في العمل بالكتاب والسنة. أعوذ بالله من الشيطان. العمل بالكتاب والسنة ما هو مباح لتكون أنت بالخيار، ولا هو أيضا مستحب لتكون أنت بالخيار، إنما هو واجب على كل مسلم ومسلمة من الإنس والجن. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أمر للوجوب، ما قال إن شئتم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمر في الآية الأولى وحث وترغيب في الثانية وبيان الجزاء، فقد فاز فوزا عظيما. قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هي خالف، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أيضا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن معناه أنه واجب عليك يا إنسان، وليس على المسلم، انتبهوا، ليس على المسلم فقط، على جميع الإنس والجن المكلفين، على جميع الإنس والجن المكلفين البالغين العقلاء، واجب عليهم أن يطيعوا الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن قوله إلا من أبى أنه يأبى من ذاك نفسه أن ما هو داخل. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هذا المراد، وإنما من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو الذي أبى العاصي، لو كان يريد الجنة ما كان أبى الطاعة، كان أطاع الله والرسول عليه الصلاة والسلام. والشيطان يهون من شأن الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، هو له مآرب يريد أن يوقعك في سخط الله وفي غضب الله ولعنة الله كما وقع هو فيها، وهو يريد منك أن تكون معه في النار والعياذ بالله، كما قال الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال الله فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الشيطان ماكر، الشيطان ماكر وغاش ومستهتر ولا يريد لك الخير قط، ما يريد لك إلا الشر، كما قال الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه دعوته ليكونوا من أصحاب النار. ما عنده رحمة الشيطان، ما في قلبه رحمة لأحد ولا شفقة ولا رأفة، وما يقول يكفي، قد أوقعه في كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم، ما يقول خلاص يكفي، يزيده ثانية وكبيرة ثالثة ورابعة وخامسة وسابعة وعاشرة وإلى ما عنده رحمة. فانتبه يا عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، من لا يرحم لا يرحم. وأنت إذا لم ترحم نفسك لا تستحق أن يرحمك الله، أنت ما رحمت نفسك بترك المعاصي، وهكذا الذي ما يرحم غيره. فالحديث عام يشمل من لم يرحم نفسه وغيره لا يرحم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الذي يرحم نفسه ويرحم غيره. وأعظم رحمة ترحم بها نفسك وغيرك، أعظم رحمة أن تنقذ نفسك من عذاب الله. أي والله أعظم رحمة أن تنقذ نفسك من عذاب الله، وأعظم رحمة للغير أن تنقذهم من عذاب الله. صح أن الأكل إذا أطعمته رحمة، إذا سقيته، إذا ساعدته هذه رحمة، لكن أعظم من هذا وذاك أن تنقذه من عذاب جهنم الذي يقول الله فيه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حتى نار الدنيا بالنسبة إلى نار الآخرة ما هي شيء. خمس دقائق نار الدنيا وكلفتك ما في البيت وانتهت بانتهاء الحطب بانتهاء الحشيش والعجور وبانتهاء الفراش والإسفنج انتهت النار. لكن نار جهنم وقودها الناس والحجارة من الجبال ومن الصخور ما تنتهي. نسأل الله العافية والسلامة. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. المعصية يا إخوان، المعصية سبب في دخول النار. أبونا آدم عليه السلام بسبب أكلة أكلها من تلك الشجرة أخرجه الله من الجنة، وهو أبو البشر. من أنا وأنت إلى آدم لا شيء، عليه السلام أبو البشر ونبي، نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياء الله، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة، ومع ذلك لما أكل من تلك الشجرة أخرج من الجنة. فانتبه على نفسك، أنت لست أفضل من أبيك آدم عليه السلام ولا من أمك حواء عليها السلام. انتبه على نفسك، احذروا المعاصي، احذروا المعاصي. فالله سبحانه وتعالى قد أنذر بالكتاب وبالسنة، ومن أنذر فقد أعذر. الله أقام الحجة وأقام المحجة وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب، فلم يبق للناس حجة على الله بعد الرسل. من عصى الله، من تهاون بالصلاة أو أفطر في نهار رمضان بدون عذر شرعي، أو وقع في الزنا أو في اللواط أو في الخمور أو في الربا أو في الكذب أو في الأيمان الفاجرة أو شهادة الزور أو عقوق الوالدين أو قطيعة الأرحام أو أرضية الجيران أو أكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه. فانتبهوا يا عباد الله، الله الله، علينا أن نحذر. احذروا المعاصي واحذروا البدع واحذروا الأهواء، احذر. الله ما يجامل أحد. يأتي إبراهيم الخليل خليل الرحمن يوم القيامة يقول: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي وهذا أبي في النار، أبي في النار هذا خزي، وأنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيخرج أبوه من النار مثل الذئب أو الحيوان ملطخ بالقيح وبصبغ أهل النار. فلما يراه ابنه تعافه نفسه وتشمئز منه، الله يريد أن يقنعه أن أباه ما له حظ في الجنة، إن الله حرم الجنة على الكافرين وعلى المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خلاص يقول سحقا فيرد إلى النار، ما في مجاملة. قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله، لأن أمه ماتت على الشرك. وانظر على أدب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، متأدب مع الله، ما زارها حتى استأذن ربه هل أزورها، فأذن الله له. وهذا دليل على جواز زيارة قبور المشركين، لكن لا يجوز أن يدعى لهم ولا أن يستغفر لهم، وإنما يبشرون بالنار، كما جاء في الحديث: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فيكون الغرض من زيارة قبور الكفار شيئان: الأول تذكر الموت بالنسبة لك أنت يا أيها الحي، تذكر الموت، هؤلاء كانوا أحياء وماتوا، مسلم ولا كافر، تذكر الموت. والغرض الثاني من زيارة قبور المشركين أن تبشرهم بالنار. قال: ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فوقف الرسول عند حده، فقد بكى رحمة على أمه، لكن ماذا يصنع لها؟ قال الله لها: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، اتقوا الله يا عباد الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك لأمه شيئا، فابن علوان كذلك، وابن العجية كذلك، والجبرتي والزيلعي والبدوي والجيلاني والعيدروس وجميع الأموات، الأحياء والأموات، ليس بأيديهم شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله، فدعاء غير الله شرك والعياذ بالله. قال الله: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا لا يجوز الحلف لغير الله، احذر أن تحلف بالأمانة أو بالعيش أو بالملح أو بالطلاق أو بالحلال أو بالحرام أو بالكعبة أو بنبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الحلف بمخلوق كائنا من كان، سواء كان بالعرش أو بالكرسي أو بالكعبة المشرفة أو بيوم الجمعة أو بالمقام، مقام إبراهيم. الحلف بغير الله شرك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء أيضا عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه: من حلف بالأمانة فليس منا. فانتبه يا عبد الله أن تحلف بغير الله، لا تحلف إلا بالله وأنت صادق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغيت، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود بن حبان عن أبي هريرة بإسناد صحيح. فالحذر الحذر أن يوقعك الشيطان في سخط الله، أنت بتحلف بغير الله فهذا شرك، واحذر أن تحلف بالله وأنت كاذب، احذر أن تحلف بالله وأنت كاذب فهذا من الفجور، هذا محرم، لا تحلف إلا بالله وأنت صادق، وإلا فاتق الله اصمت. قال الله احفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فالله عظيم، الله عظيم، لا يجوز أن تحلف به وأنت كاذب، ولا يجوز أن تحلف بغيره ولو كنت صادقا. واحذروا يا عباد الله الغش في المعاملة، احذروا الغش في المعاملة، في البيع وفي الشراء وفي كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وقال أيضا: من غش فليس منا. وهذا الأسلوب يدل على أن الغش من كبائر الذنوب،